تعالوا نشوف. بس قبل ما ابدا، معايا مجموعه قصص كده هكلمكم عنها، وكل قصه هقولها هدي لها صوره وانتوا تقيموا. انا هبدا بالبنت اللي حبيبها سابها وراح لواحده تانية، اللي لا بتاكل ولا بتشرب ولا حتى بتعرف تنام. البنت اللي مبقتش تشوف من كتر البكا والعياط على حبيبها اللي سابها. حالتك وصلت لفين دلوقت؟ مش هتكلم كتير، خلي الصورة اللي تحكي. الصورة اللي هديها لك فيها واحدة في سنك، متجوزة ومعاها طفل، وجوزها مات مريض او في حادثة او موتة طبيعية الله اعلم، بس مات وهي دلوقتي واخدة ابنها في حضنها، وقلبها موجوع ومش بتبين عشان ابنها مش ناقص وجع. مات وهي دلوقتي واخدة ابنها في حضنها، وبدل ما تدي ابنها حنان الأمومة كله، وكبرت ان هي تقسمه على اتنين عشان تعوض ابنها حنان الأب. مات وهي ملحقتش تفرح بشبابها مع أبو أولادها وزوجها اللي كانت بتحبه. مات وسابها. حسيتي بحاجة دلوقتي؟ خلينا نكمل. انت اللي زوجك مات واخدة ابنك في حضنك، حاسة بإيه؟ الحزن مش راضي يسيبك، وشلت الهم بدري والدنيا جت عليك بزيادة، صعبان عليك ابنك وصعبان عليك حالك. صورتي ليكي فيها اب وطفلتين، امهم ماتت وهي برضو في نفس سنك وفي نفس سن الاخت اللي خطيبها سابها او اللي حبيبها سابها، والاب دلوقتي واخد البنتين لاهل الام عشان يعيشوا معاهم ويعوضوهم عن فقدان بنتهم اللي راحت، وهو طبعا هيقفل شقته وهيروح عند بيت اهله. نيجي بقى للاخ والزوج اللي مراته ماتت وقافل على نفسه ومربي دقنه واكتئب وودى بناته عند بيت اهله، بيت اهل زوجته. نشوف صورتي ليك واحد خارج هو وزوجته وعياله بعربيتهم، ده كده للاسف، وهم ماشيين في الطريق حصلت لهم حادثة، مين فيهم اللي عاش ومين فيهم اللي مات، مين فيهم اللي مصاب ومين فيهم خرج سليم. ركز في الصورة. اللي مات في الحادثة الزوج والزوجة، لكن الأولاد بخير الحمد لله. تيجوا نسأل الأولاد بقى يا ترى هيروحوا على فين، يا ترى هتروحوا على فين بعد ماما وبابا ما فرقوكم؟ اكيد عند تيتا وجدو، ربنا يتولاكم. بس وانتوا رايحين خدوا الصوره دي معاكم. الصوره اللي هديها لكم فيها ولد وبنت زيكم بالظبط وفي نفس سنكم، لكن للاسف مش هيروح على بيت جدهم وجدتهم ولا على بيتهم، لا دول رايحين على الملجأ. رايحين على الملجأ لانهم ما يعرفوش هم ولاد مين، لانهم ما يعرفوش نسبهم مين، لانهم جايين من علاقه غير شرعيه وهم بيدفعوا الثمن. وانتوا بقى يلي الناس مفكره ان نهايه القصه عندكم، يلي لقيتوا نفسكم من غير اب ولا ام ولا تعرفوا عن ايه اب وام، يلي شايلين اسم مزيف وما تعرفوش نسبكم مين ولا بتنتموا لاي عيله، تيجوا نكمل. نكمل. الصورة اللي هديها لكم صورة ولد أبوه أمه منفصلين، عايشين لكن منفصلين. لو قعد مع باباه مرات باباه بتبهدله، ولما بيروح لمامته جوز مامته بيتضايق وبيطرده، وعادي باباه ومامته مش فارق معاهم وعايشين، والولد يعني نزل الشارع عشان يعيش. هو مش عايش في ملجأ وعنده أب وأم وعنده عيلة، بس بينام في الشارع تحت كوبري في جراش عربية في أي حتة. على الرغم من كل الصور والمقاسي اللي أنا حكيتها في الصور، بتهيألي مفيش مأساة أكتر من مأساة الطفل ده اللي مستقبله معدوم. مأساة لأن باباه ومامته عايشين ولي عيلة ولي أب وأم، لكن مع الرغم من وجود العيلة في حياته والأسرة في حياته، بس مستقبله الشارع مالوش مستقبل. اما بقى بابا ومامته ما عنديش لهم رساله نهائيه غير انهم ما يستاهلوش انهم يطلق عليهم لفظ الانسانيه، لانهم عايشين بس لمزاجهم وراحتهم، وما يعرفوش قيمه النعمه اللي ربنا حرم منها ناس كتير قوي وناس كتير بتتمناها، وهي نعمه الانجاب. زعلان يا اللي ما خلفتش، زعلان يا اللي ربنا ما رزقكيش وكرمك لحد وقت الطفل. ركزي في الصوره، صورتي ليكي اب وام عندهم 4 اولاد. الحمد لله اب وام مش منفصلين ومعهم 4 اولاد، لكن للاسف اولادهم فيهم المعاق وفيهم المريض، 4 معاقين ومرضى. والاهل باباهم ومامتهم طبعا مش لاحقين عليهم مصاريف، اولاد الحلال بيساعدوا في مصاريفهم. حسيت بقيمه النعمه اللي عندك؟ لسه في حاجة تاني؟ بالنسبة للمريض اللي فقد الامل في الحياة وتعب من كتر الادوية والالم اللي ما بيخفش ومالوش علاج، وتعب من كتر اللف على الدكاترة ومن كتر الادوية والعلاج اللي بياخده، احب اقول لك احمد ربنا. احمد ربنا لان غيرك بصحته وماله بس دلوقتي قاعد بيشرب مخدرات، غيرك بصحته وماله ومعاه فلوس بس بيروح اماكن مشبوهة وبيعمل حاجات ربنا حرمها. في حاجة تاني؟ بتهيألي كده خلاص، ولو مش خلاص بتهيألي برضو مفيش أبشع وأسوأ من منظر الصور اللي احنا شوفناها. حد حس بقيمة النعمة اللي عنده مش عند غيره؟ حد حس ان كل ابتلاء بيكون في ميزان حسناتك وغيرك غرقان في المعاصي والذنوب؟ حد حس ان مهما يكون قيمة النعمة اللي عندك في اللي ما عندوش، ومهما يكون قمة الضعف اللي عندك وقمة الحزن اللي عندك في اللي عنده أكتر منك؟ احمد ربنا على اللي عندك وقول الحمد لله. محدش مرتاح، ازاي بندور على الفرحة واحنا بندور في جراح؟ ما حدش مرتاح، بنعيش نتمنى نروح سكة وسكك مختلفة بتتراح. ما حدش مرتاح، ازاي بندور عالفرحة واحنا بندور في الجراح؟ محدش مرتاح، بنعيش نتمنى نروح سكة وسكك مختلفة بتتراح. اسمحوا لي اجاوب على سؤالين نقولي من اصدقاء البرنامج. اول سؤال بيقول انا كان عندي كان في واحد بيحبني وانا كنت عادي، بس كان بيحبني جامد وفضل يحاول لحد ما جه اتقدم لي واهلي وافقوا فعلا وبقت خطوبه رسم، وانا وافقت بسبب حبه الشديد ليا. كنا بنتكلم كتير قوي في التليفون في اول فتره وكان اهتمامه بيا غير عادي، وبعد 6 شهور استلم الشغل بتاعه، من وقتها اهتمامه بيا قل تماما لدرجة اني شكيت انه مبقاش يحبني وبقى عنده برود من ناحيتي فاضية. ياريت تقوليلي تفسيرك للموضوع ده. بصي يا حبيبتي، كلنا عارفين ان بداية الامور مختلفة تماما عن العادي في اي حاجة، دايما اي بداية مش في الحب بس بتبقى ليها طعم خاص ومعنى تاني واحساس غير عادي. كلنا طبعا فاكرين اول يوم في الحضانة، وفاكرين اول يوم في الدراسه، واول يوم في الجامعه، واول يوم في الحب، واول لقاء، واول يوم في الخطوبه، واول يوم في النجاح، وايدين، واول يوم في العيد، واول يوم في رمضان، حاجات كتير. مش بس اول يوم في كل حاجه حلوه، لا، فاكرين كمان اول يوم بعد فراق لحد ما كانش يخطر على بالنا نهائي اننا ممكن نعيش من غيره وانه ممكن ما يكونش معانا تاني، وفاكرين اول يوم فشل لينا في موضوع كان نفسنا انه يتحقق وكان عندنا امل انه هينجح، وفاكرين كمان اول يوم وجع بسبب حد، بسبب حاجه حصلت لك او حد حصل له حاجه انت تعرفه. حاجات كتير قوي بدايتها بتبقى غير